وأعلمهم أن هذا هو دين الله الذي لا يقبل سبحانه من أحد سواه، وأخبرهم أن كل من تنكب عن هذا الصراط وحاد عن هذا السبيل ففعل ما استحسنوه من عبادة غيره بصرف أي نوع من أنواع العبادة له فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما أخبره بذلك ربه الأعلى سبحانه جل وعلا، وبين لهم أيضا أن هذا الأمر هو قوام الدين كله وأساسه ولبه، ولأجله افترق الناس إلى مسلم وكافر، كما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالاجتماع والاعتصام بحبل الله الذي هو دين الله في قول حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو هو الجماعة في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو هو القرآن في قول غيرهما من السلف. وحبل الله شامل لذلك كله، فيشمل دين الله ويشمل الجماعة ويشمل القرآن. والله تعالى أراد أن يكون هذا الاعتصام بحبله سببا لأن يكون اجتماع الأمة متماسكا راسخا، ولذا فإنه وضع له أساسين لا صلاح لها إلا بهما. أما الأول فهو أن يكون الاجتماع حول كتاب الله، وذلك يضمن الأساس المتين له، إذ ليس من الممكن اجتماع القلوب على غير شيء، وليس من المقبول شرعا أن تجتمع على باطل، بل يجب أن يكون اجتماعهم على الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا توافر هذا الاجتماع، وإذا توافر في هذا الاجتماع دستوره الذي تلتقي عنده القلوب وتنتفي الأهواء، فقد سلم البناء واستبان المنهج واطمأن المسلمون، وبذلك تتوافر لهذا الاجتماع كل الضوابط التي تصحح تصرفات الفرد وتوجه سلوك المجموع وتسعد حياة الناس، لأنه قائم أي هذا الاجتماع على أساس كتاب جمع الله فيه خيري الدنيا والآخرة ونهى به عن كل شر في الدنيا يكون مآله الخسران في الآخرة. أما الأمر الثاني فهو أن يكون هذا الاعتصام والاجتماع مستغرقا جميع أبناء المجتمع المسلم، لا يتخلف عنه شخص واحد ولا يشذ عنه صوت، ذلك هو ما جاء جليا واضحا في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن الله تعالى في هذه الآية كما قال بعض أهل العلم لم يقتصر على مجرد الأمر بالاعتصام بحبل الله، بل جاء فيهما قوله سبحانه جميعا ليؤكد بذلك شمول هذا الاعتصام لكل أبناء المجتمع المسلم، وهي الصفة التي أرادها الله لهذا الاجتماع. فالأمة كلها على هذا متحدة الصف بأمر الله، مجتمعة على هدف واحد هو عبادة الله وحده والسعي إلى رضوانه، كما قال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأوجب عليهم صلى الله عليه وسلم كذلك السمع والطاعة لولي الأمر المسلم والنصيحة له، وحرم عليهم مخالفته وعدم الانقياد له إلا أن يأمر بمعصية أو يروا كفرا بواحا أي بينا محققا عندهم فيه من الله برهان. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ واللفظ لمالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر. هذه أحاديث رسول الله، انتبهوا